يا موج واجب الوجود، الله الله يا معبود، واحد ودود، حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال. سبحان من قال للعاصي عاصي إلينا، يا موج موج واجب الوجود، واجب الله الله يا معبود، واحد ودود، حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال. يا موج موج واجب الوجود، الله الله يا معبود، واحد ودود، حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال. والله أكبر على صوت القصب والعود. يا موج موج واجب الوجود، الله الله يا معبود، واحد ودود، حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال. بدر لقد فاتتك الغنائم، تقسموها وأنت نائم، بدر لقد فاتتك الغنائم، تقسموها وأنت نائم، ولو رأيت الذين فازوا ضحكت كما لاحت الحمائم، ضحكت كما لاحت الحمائم، إن رمت أن لن تكون نادم، قم لحبيب القلوب لازم، ولازم الباب يا معنى، إن السعيد الذي يلازم، إن السعيد الذي يلازم، من لزم الباب نال قربى، وفز بالأجر والغنائم، فلا تنم ساعة التجلي، وليس يحظى قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مراري سوى الرضا منك يا إلهي يا واسع الجود والمكارم يا واسع الجود والمكارم وقد توسلنا يا إلهي في سيد العرب والأعاجم نبينا المصطفى الدهام من جاء للأنبياء خاتم من جاء للأنبياء خاتم صلى عليه الإله دوما والآل والصحب ذي المكارم صلى عليه الإله دوما والآل والصحب ذي المكارم يا